se vive nella sua vita che sta un po' a cosa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تضروا وعليه لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ بك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا ليغفر لك وينصرك الله نصرا عزيزا Thank you. والمنافقات والمشركين

ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله فوق يد الله فوق يد الله فوق يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإن Yeah.

واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. نعم انت مفيد بارك الله فيك. خليك زي ما انت.